إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الحادي عشر من هذه السلسلة التي نعنى فيها بشرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، والذي يوافق يوم الثلاثاء 24 من شهر ربيع الآخر سنة 1441، والذي نضي 27 يبقى 24 ديسمبر، أي نعم 24 ديسمبر سنة 2019. هذا الدرس درس مهم، لأننا نقعد فيه لقاعدة مهمة بخصوص الأحاديث المتكلم فيها في صحيح البخاري. صحيح البخاري كما يقول السيوطي رحمة الله عليه في الألفية: وأول الجامع باقتصاري على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول والبخاري يعني على الصواب في الصحيح أفضل، وانتقدوا عليه ما يسيرا فكم ترى نحوه ما نصيرا، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدما. لما بنقول صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، بعض الناس بيتصور أننا نعقد مقارنة بين البخاري وبين القرآن، وهذا الكلام غير صحيح. إنما قصد العلماء أن أصح جهد بشري هو صحيح البخاري، فأنت تقيس البخاري بأقرانه أو بمثيله من الكتب، ولا تقيس البخاري بالقرآن. يعني لا يتصور أن يعقد أحد مقارنة بين أي جهد بشري مهما كان قدره وبين القرآن العظيم المنزل من لدن رب العالمين تبارك وتعالى. فنحن نعلم قبل أن يتكلم هؤلاء الهمج في صحيح البخاري أن العلماء انتقدوا بعض الأحرف في صحيح البخاري، لكن الفرق بينهما كبعد المشرقين. علماء الحديث الذين تكلموا في بعض أحرف في صحيح البخاري انتقادهم إسنادي يتعلق بالسند فقط وليس بالمتن. تعرف الحديث مكون من مقطعين، المقطع الأول الإسناد وهو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والمتن اللي هو نفس الكلام. الإسناد اللي هو فلان عن فلان عن فلان، والمتن اللي هو الكلام الذي وصلنا إليه عن طريق السند. فالعلماء من لدن الدارقطني المتوفى سنة 386 هجرية تكلموا عن بعض أحاديث في صحيح البخاري ومسلم على اعتبار أنهما أصح كتابين بعد القرآن المجيد، أو أصح جهد بشري بين الكتب. الدارقطني صنف كتابا سماه كتاب الإلزامات والتتبع، انتقد بعض أحرف في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وانتقاده كان على أنواع: إما أن يكون الحديث الراجح فيه الوقف يعني ما صح عن الصحابي من قول أو فعل. عندنا الأحاديث معلش يعني اصبروا علي، لأن ده درس مهم في الأصول، وأنا أحب لما تسمع يعني الكلام إذا تكلمنا في الأصول أن تكون فاهم موضع الكلام، يعني هذا سيفيدك كثيرا جدا. وأنصح أيضا أنه أن تراجعوا المحاضرة على اليوتيوب إذا نزلت يعني بعد يوم أو يومين، لأن دروس الأصول ما ينفعش تسمعها مرة واحدة، لازم تسمعها مرة واثنين وثلاثة، وإن كنت سأحرص إن شاء الله على تيسير هذه المادة بقدر الإمكان. الأحاديث أو الكلام إما أن يكون مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، ثلاث أنواع. إذا قلنا مرفوعا يعني اختصار كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدل ما نقول العبارة دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبرون عنها بكلمة مرفوعا. فإذا قلت روى البخاري مرفوعا يبقى إيه الثابت فيها؟ كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. الموقوف ما ثبت أو ما نسب، بلاش ما ثبت، ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، زي المرفوع بالضبط. المرفوع ما ثبت أو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قول كالحديث اللي احنا فيه النهاردة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع على شقه الأيمن بعد صلاة ركعتي الفجر، السنة يعني. كل الأحاديث بها كان أو أمر أو فعل دي الدخلة في الأفعال. فعل النبي عليه الصلاة والسلام ده قول، فعل تقرير، تقرير كالحديث المشهور إن الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فجمع قالوا والله إحنا مش هنصلي إلا بني قريظة حتى لو كان بعد العشاء، تمام، التعلقا بصراحة النص يعني لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، تمام. فقال لك سنصلي العصر لما ندخل بني قريظة، إن شاء الله ندخل بعد الإيه بعد العشاء. وآخرون قالوا لا، ده هو قصد أن نجد في الغزو وأن نفتتح البلد والكلام ده وننتصر وندخل قبل صلاة العصر، تمام. فلما رجعوا جماعة صلوا في الطريق لما العصر أذن، وجماعة صلوا بعد ما دخلوا بني قريظة، ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكوا إليه ما حدث يعني، فلم يعاتب أحدا منهما، أقرهما على الفعل، ده اسمه الإقرار. الإقرار كأن يقول الصحابي كلاما فيقره النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. زي حديث مثلا رجل من الصحابة قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع وبيصلي، فقال أيكم القائل كذا وكذا، فسكت، فكرر الكلام سكتوا خايفين يتكلموا ينزل وحي ولا حاجة بفضيحة بالنسبة له. فقال أيكم قالها فإنه لم يقل بأسا، ما قالش حاجة وحشة يعني، قال أنا يا رسول الله. فقال لقد رأيت 19 ملكا يبتدرها، أيهم يرفعها إلى الله أولا، اللي هو في دعاء الاستفتاح، قال الحمد لله بعد تكبيرة الإحرام، قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال، ده معنى الإقرار. إذن المرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار، تمام. وبعضهم بيجعلها الوصف كمان لما يكون في وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، ده المرفوع. الموقوف ما نسب إلى الصحابي، هننزل درجة، والنبي صلى الله عليه وسلم أول واحد بعديه مين؟ الصحابي. فأنت تقيسها كده عشان ما تنساهاش يعني، ثلاث درجات ورا بعض، الأول النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني الصحابي،

يعني خشب الزان معروف يعني. إذا وثقوا إماما من الأئمة في حفظه جدا يعني يقول لك فلان كالمسمار في الساج، يعني حفظه متين جدا. فحماد بن سلمة لما في آخر عمره وهم في بعض الأحاديث، فأحد العلماء يحيى بن معين برضو ذهب إلى موسى بن إسماعيل لتبو ذكي، أحد الرواة المختصين بحماد بن سلمة، فراح قال له أنا عايز أسمع منك حديث حماد بن سلمة. قال له سمعته من أحد قبل أن تجيء إلي، يعني حماد بن سلمة تلمذته بالألوف يعني، فهل سمعت حديث حماد بن سلمة من أحد قبل أن تجيء؟ قال سمعته من 7 نفر قبلك. قال له جاي لي تعمل إيه يعني؟ بعد منظر يعني تبقى 8؟ والله لا حدثتك. فقال له بدرهم واحد أذهب العفان بن مسلم فأسمع منه. ما برضو ده أحد المختصين عن محمد بن سلمة. وذهب إليه فقيل له السماع الكثير ده ليه؟ ما كان يكفيك إمام وراوي واحد عن حماد بن سلمة خلاص، تسمع 8 عن حماد بن سلمة؟ قال إن حمادة كان يخطئ، فإذا اتفقوا 8 دول عن الرواية عن رواية الخطأ عن حماد يبقى الخطأ من حماد، لأن هم مش ممكن كلهم يجتمع على الخطأ. شوف النظرية اللي اسمه الاعتبار، يعتبرون الروايات. إذا اجتمع 8 على رواية خطأ عن حماد يبقى المخطئ مين؟ حماد. يبقى هم كلهم أخذوا الخطأ عن حماد. أما إذا اختلفوا عليه، جماعة رأوا الخطأ وجماعة رأوا الصواب، يبقى حماد بريء من الخطأ. دي اسمها الاعتبار، الاعتبار والشواهد، الاعتبار في الأسانيد. فالعلماء كانوا، بعض العلماء مش كلهم طبعا، كانوا يحفظون الخطأ أحيانا حتى لا يلبس عليهم أحد بالروايات، أو إن هو يأخذ الحديث من الكتب. وده أكبر آفة تعترض طالب العلم، أن يأخذ علمه من الكتب. ليه؟ في آفة عظيمة ستلقاه وتعترضه، اسمها التصحيف. اسمها التصحيف. التصحيف يعني يقرأ غلط، يشتبه عليه الكلام، لا سيما إذا لم يكن هناك إعجام في الـ في الـ في الكتاب. يعني مثلا من طرائف ما يذكرونه في التصحيف أن بعض المحافظين في الدولة الإسلامية بعت الخليفة قال والله الجماعة اللي هم المخنفين هيفسدوا علينا الدنيا، فإحنا عايزين نعزلهم في مكان. فكتب عليه أحصي من عندك من المخنفين، عدهم لي عشان نحطهم في مكان لوحده. فالكاتب هو بيكتب حط نقطة فوق الحرف، اخصي من عندك من المخنفين، فدعهم فخصه، ضيع مستقبلهم يعني. تمام؟ عشان نقطة اتحطت فوق الحاء المهملة فبقت خاء معجمة. ده تصحيف. ده بقى يشتد جدا إذا كان في الشريعة، يعني نقطة واحدة ممكن تخلي الحكم في الشرق يودي الغرب. فأكبر آفة تعترض طالب العلم التصحيف. ولذلك كان يقولون لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، بيقرأ في المصحف لوحده كده، بل لابد أن يقرأ القرآن على شيخ. تمام؟ لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. يذكرون فيما يتعلق بالقرآن حكاية عن حمزة ابن حبيب الزيات، ده أحد الأئمة من أصحاب القراءات المتواترة، قراءة حمزة ابن حبيب، وهي قراءة جميلة جدا يعني. الزيات يقولون ليست في الاسم، ما كانش بيبيع زيت مثلا عشان ننسبه إلى الزيت، زي ما كانوا ينسبون العالم إلى مهنته، يقول الزجاج كان يبيع الزجاج، والفراء كان يبيع الفرو، وهكذا يعني. تمام؟ فقال لك إنه أن والده دخل عليه وهو يقرأ، وأنا يعني أقول الحكاية وأنا بريء من عهدتها، لكنها تصلح كمثال بس لتقريب المعنى يعني، لأني يعني أستصعبها جدا على حمزة يعني. يقولون إن أباه دخل عليه ويقرأ في المصحف من أول سورة البقرة، قال ذلك الكتاب لا زيت فيه، فقال له هذا خطأ، قم وأقرأ على الشيوخ. فقيل له الزيات من يوم إيه ما طلعت القصة دي عليه. وأنا أعتقد يعني أن أعداء حمزة زيات أو الذين ما كانوا يستجودون قراءته هم الذين فعلوا هذا، لأن في بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل كان يكره قراءة حمزة، ما كانش يحب قراءة حمزة. ليه؟ للمد الطويل فيها، المد الطويل والإضجاع والإمالة الكبرى، الإمالات عند حمزة كبرى يعني، في مش صغرى زي ورشة مثلا أو كده يعني. فالمهم أنا الذي أقصده إن الآفة الكبيرة التي تعترض طالب العلم إنه يجيب كتاب ويقعد يقرأ، إما أن يكون الكتاب فيه تصحيف بالذات الأيام دي بعد من المطابع انتشرت والكلام ده، يعني لما كان النسخ بيكتبه اللي هم كانوا مكان المطابع أيام زمان كان الخطأ بيبقى ملموم، لا دلوقتي تلاقي حاجات فظيعة جدا جدا. أنا أول ما شريت كتاب الكامل لابن عدي ظللت 3 أيام، كنت لسه طالب علم في الأول كده وما عنديش خبرة بالرجال يعني، لقيت راوي في الإسناد اسمه عنتر ابن قادم. عنتر ده ما أعرفش راوي اسمه عنتر خالص، وما عنديش خبرة كطالب علم صغير يعني. قعدت ادور ادور ولم الاسانيد بتاع، اكتشفت الاخر ان اسمه عبثر ابن قادر. طب عبثر وعنتر، ما انت النقط انت بتحطها فوق تحت الكلمه تتغير يعني. فالكتب دي فيها كلام فظيع جدا، من اشنعها كتاب التذكره القرطبي المعلق عليه جاهل جدا جدا. القرطبي يقول ايه؟ كما قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، فأم عامل واحد كده منزل في الحاشية وقال هذه العبارة ليست في القرآن، فرحت فين ده حقيقة؟ ما تسمعش عن حاجة اسمها حديث قدسي؟ قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، فيوم ينزل تحت ويقول لك هذه العبارة ليست في القرآن، ده من أشنع ما وقفت عليه من التعليقات يعني. لا هتلاقي بقى في الكتب حاجة فظيعة جدا جدا، بالذات الكتب التي لا يعنى فيها أصحاب المطابع بالتصحيح يعني. أنا كتاب غوث المكدود بتخريج الكتاب المنتقى لابن الجارود طبعته سنة 1407 في بيروت، وبعدين لما بيرجع لي تجارب الطبع علشان أشوف العبارة صح ولا غلط لقيت الكتاب متشلفط خالص. أنا جبت الناشر قلت له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قال لي أصل بصراحة اللي بيصححوا بنات. طب ليه بنات؟ قال لك الجماعة المصححين الكبار التقال يعني بيطلب أجر أكبر، فأنا بجيب بنات عايزين أي شغل في أي حاجة قرني ده بده وخلاص يعني. ده دار شهيرة جدا في بيروت، أنا تركتها لأجل هذا، تركتها لما أطبع فيها بعد ذلك يعني، لما عرفت اللي بيصححوا الأسانيد بنات، والله أعلم ملتزمات ولا مش ملتزمات، حتى لو منقبات ما يعرفوش حاجة في الكتب دي، ما لهاش دعوة بيه يعني، مختلفة. فأنا أنصح يعني وأشدد على طالب العلم أنه لا يأخذ علمه من الصحف من الكتاب، منه للكتاب، بل لابد أن يكون له شيخ، لأن الشيخ هيقصر له العمر ويسدد له الفهم ويعلمه الأدب. 3 فوائد للأخذ العلم على الشيوخ: يقصر له العمر، اللي انت تقعد تقراه في يوم ألخصه لك في ساعة وهتفهمه، غير انك انت بقى منك للكتاب. يسدد له الفهم، هيفهم صح، ما ياخدش الحديث يفهم منه فهم خطأ، زي الجماعة بتوع تكفير الهجرة كانوا يقرؤون من كراريس بيكتبوها. وأنا لما كنا بنناقش في زمان يعني في أول الطلب يعني، فأرى ثلاث أربع أحاديث وبعدين وقال وعلى هذا فقس. قلت له إيه اللي فقس؟ بيض؟ أنت بتربي كتاكيت ولا بتعمل إيه؟ هي وعلى هذا فقس. هو أنا وعلى هذا فقس كده يعني. أنا نشرت كتابا، دي حاجات يعني تنشط يعني الذاكرة. نشرت كتاب قديما يعني اسمه الجزء فيه حديث أبي عمرو السمرقندي، كتاب أسانيد نزلته زمان يعني. فواحد بيقول له واحد تعرف الشيخ أبو إسحاق؟ قال له آه، ده له كتاب أنا اشتريته اسمه الجزء فيه أحاديث أبو عمرو السمرقندي. إيه اللي فيه كتاب الجزء فيه؟ إزاي يعني تقرأه الجزء؟ هو اسمه الجزء فيه من حديث أبي عمرو السمرقندي. هو عشان جايب الكتاب وعمال يقراه، تمام؟ لأن النائل الخطاط لما كتب الصح أنه يكتب الجزء في السطر الواحد فيه من أحاديث أبي عمرو السمرقندي في السطر الثاني، فتقوم أنت ترى صح. هو الخطاط كتب إيه؟ الجزء فيه في سطر، تمام؟ أحاديث أبي عمرو السمرقندي في السطر الثاني. فلما يجي يراه يقول إيه؟ الجزء فيه، وهو مش عارف، ما عندوش فكرة إن ده الجزء فيه ألف به عند أي واحد طالب حديث يعني. فالإشكال إشكالات إنك تقرأ لوحدك مشكلة كبيرة جدا. أولا ستطيل مدة الطلب بالنسبة لك، تقعد تقرأ في البحث أيام وقد تفهم وقد لا تفهم. الفايدة الثانية يسدد لك الفهم، يقول لك ده المقصود به كذا وكذا وكذا، تمام؟ يعني الجماعة بتوع التكفير والهجرة واحد منهم يعني قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الكبائر هي أي واحد فيكم يفهم الكبائر يعني إيه؟ يعني كبائر الذنوب يعني، مش كبائر الطاعات، لا كبائر الذنوب. فواحد من التكفير خد الحديث ده قرأه واعتقد إن ده حجة له فإن أصحاب الكبائر يخلدون في النار، تمام؟ إزاي؟ أنت فاهم الحديث إزاي؟ قال لا، شفاعتي لأهل الكبائر أي كبائر الطاعات. ألم يقل الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وأنها لكبيرة؟ قال لك الكبيرة في الحديث هي الكبيرة في الآية، يبقى المقصود كبائر الطاعات، تمام؟ طب كبائر الطاعات لما يأتوا بالطاعات على وجهها محتاجين شفاعة في إيه؟ الشفاعة بتشفع الواحد لواحد يعني، عمل ذنب فبتشفع له وتقول له سامحه المرة دي، ما لا تؤاخذه المرة دي، مش كبائر الطاعات مثلا. أهو ده مثلا واحد بيقرأ في كتاب لقى دي وقام رابطها بكلمة كبيرة في البلد. إذن العلم كله متشعب مع بعضه، كل العلم متشعب مع بعضه. صحيح البخاري، أرجع عودة على بدء يعني، صحيح البخاري الأحاديث التي تكلم فيها العلماء لهم مسالك في الجواب عنها. أول جواب أن اختيار الدارقطني مش أولى من اختيار البخاري. البخاري إمام مجتهد والدارقطني إمام مجتهد، هو شايف كده، هو رأى ذلك. كما يختلف العلماء في الفقه في الحكم الواحد، كذلك العلماء يختلفون في تصحيح الأحاديث في الحديث الواحد. طيب أيهما أصل وأيهما فرع، الراوي ولا الرواية؟ إيه الأصل فيهم؟ الراوي، مش هو الراوي الذي تكلم بالرواية؟ يبقى الرو هو الأصل والرواية فرع على الرو، تمام. الأحاديث التي تكلم فيها العلماء في صحيح البخاري رواها رواة متكلم فيه مختلف فيه، زي مثلا إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس، ده ابن أخت الإمام مالك، تمام، مالك خاله. قال فيه يحيى بن معين يكذب. البخاري روى لإسماعيل بن أبي أويس 240 حديث تقريبا بخلاف مسلم، مسلم ما كملش العشرة أحاديث يعني، إنما البخاري أكثر جدا عن إسماعيل. طيب، علماء قالوا لا بأس به، علماء قالوا ثقة، علماء قالوا ضعيف، علماء قالوا يكذب. اللي جيد نعمل في إيه؟ إذا روى حديثا يا ترى هو أخطأ فيه أو كذب فيه أو رواه على الصواب؟ أنت ما كنتش معاه، ده أنت بينك وبين إسماعيل مثلا قرون 200-300 سنة، وعايز تعرف صواب الروايات إسماعيل من خطائها. قبل ما تنظر في الرواية بص الأول في الراوي. الذي قال يكذب يحيى بن معين، ده إمام الجرح والتعديل. طب هل كان يكذب؟ إيه معنى يكذب؟ يقول غير الحقيقة خطأ أو عمدا، دي معنى يكذب. يقول غير الحقيقة عمدا أو خطأ. أما عمدا فمستحيل إن إسماعيل بن أبي أويس يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، يتعمد أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ده ساقط، ولا حديث تاخده منه ولا كلمة تاخدها منه لو كان يكذب عمدا. وقد يعني برأ الله عز وجل إسماعيل من هذا، إنما كان يكذب خطأ. طيب ما تقول يخطئ، الناقد أحيانا يعبر بتعبير أشد. الكذب بلغة الحجاز، بلغة أهل الحجاز يعني الخطأ أيا كان عمدا أو خطأ يعني. فبعض العلماء كان يشتد في عبارته إذا نقد الراوي. بدلا من أن يقول أخطأ يقول يكذب. فالذين لا يحسنون قراءة الجرح والتعديل إذا رأى يكذب يسقط حديثه، والواقع أنه لا يكذب، الكذب والافتعال الحديث يعني أن يكذب عمدا على النبي صلى الله عليه وسلم. برأ الله عز وجل رواة البخاري أو رواة مسلم من هذا، إنما قصد ابن معين أنه كان يخطئ، ولكن عبر بتعبير أشد. طيب، البخاري ليه خرج له قرابة 240 حديثا؟ لأن إسماعيل بن أبي أويس كان يجل الإمام البخاري جدا، وكان بيديله دراهم وقول له اطلع فرقها عليه عشان ليعرفوا مكانتك مني، يديله فلوس يفرقها على الطلبة، تمام. فلمكانة البخاري من إسماعيل أعطى كتابه للبخاري وقال له انتقي منه ما شئت. فنظر البخاري في كتاب إسماعيل فما رأى أن الثقات وافقوه عليه أخرجه في الصحيح. إذا ما تجيش تقول لي إزاي البخاري يخرج إسماعيل والعلماء تكلموا فيه، ما أنا جبت لك القصة وهذه الحكاية إسنادها صحيح. لما ياخد، لأن طبعا كتاب الراوي يعني كعرضه بالضبط، الذي يترك كتابه للناس فرط في عرضه، لأن الكتاب ممكن أي حد يلعب فيه. فما كان أحد من العلماء يمكن أحدا من الكتاب أبدا، إلا إذا كان ابنه مثلا الذي يأمن أنه لن يدس فيه أشياء. يعني عندك مثلا حكاية وإن كانت لا تصح من جهة الإسناد وأنكرها الإمام الذهبي، لكن تصلح مثالا فقط عشان أقرب لك الحكاية. روى الحاكم حديثا عن ابن عباس بالإسناد الآتي عن أحمد بن الأزهر النيسابوري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: يا علي، أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، عدوك عدوي وعدوي عدو الله، ومحبك محبي ومحبك محب الله، كده يعني. الإسناد ده أول ما يشوفه محدث عينه تبرق من نظافة الإسناد، تمام؟ إسناد نظيف جدا. أحمد بن الأزهر النيسابوري رفيق بن عين وأحمد بن حنبل يعني، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، معمر بن راشد أبو عروة، الزهري ذاك الطوط الشامخ، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء، ابن عباس صحابي. لكن الحديث موضوع، تخيل. شوف الإسناد، أنا قلت لك أي محدث عينته تلمع على طول من نظافة الإسناد، لكن المتن كذب. جت إزاي دي؟ ذكروا أن معمر كان له ابن أخت رافضي. تعرف الرافضي؟ يعني شيعي غامق، شيعي اسود يعني. الرافضي الذي يسب أبا بكر وعمر، والشيعي الذي يفضل عليا على عثمان. هذا الفرق بينه. يعني الرافضي شيعي جدا جدا جدا، تمام كده. فقال لك ان معمر كان له ابن اخت رافضي، فجاء بخط كخط معمر بالضبط وكتب الحديث ده في كتاب معمر. فمعمر فتح الكتاب وعمل يقرا، فقام قرا الحديث ده من ضمن الايه، من ضمن القراءه، فانطلع عليه. الروايه بتقول كده، انطلع على معمر هذا الحديث وظن انه من حديثه فحدث به. طبعا معمر بن راشد من الطبقه الاولى من اصحاب الزهري، لا ينطلي عليه مثل هذا. الذهبي يقول: معلش عندي حساسية دوك تستناقه منها يعني، أسأل الله العافية، ربنا يبارك فيك. يقول الذهبي: ما كان معمر مغفلا حتى ينطلع عليه هذا، بل كان بصيرا بحديث الزهري. إذن معمر مش هو الآفة في الحديث ده. طب مين الآفة يا ترى؟ ننزل لعبد الرزاق. عبد الرزاق كان فيه تشيع لكن لم يكن رافضيا، كان فيه تشيع قليل يعني. والتشيع عند السلف أن يقول علي أولى من عثمان بس كده، ويوقر عثمان، ويوقر طبعا أبو بكر وعمر، وعثمان يوقره، لا يحط على أحد من هؤلاء السادة يعني. فمين بقى اللي اكتشف القصة دي أو إن الحديث كذب؟ ابن معين. هو قاعد في المجلس كده، واحد اداله رقعة، ورقة فيها الحديث ده، فقال ابن معين: من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ ما يعرفش مين، بس ابن معين كإمام خبير والكلام يعرف ان ده كذب على طول. فقام أحمد بن الأزهر قال هو أنا، فقال أما أنت فلست بكذاب. إيه بقى القصة بتاع ده؟ عبد الرزاق أحمد الأزهر وأحمد بن وأحمد محمد وأحمد معين وتاع راحوا رفقة كده عشان يسمعوا من عبد الرزاق في اليمن. وعبد الرزاق كانت قريته بعيدة وليس فيها ضوء، فيش فيها ظلمة يعني، فيش فيها نور ولا حاجة. فأحمد بن الأزهر قال لعبد الرزاق سأصحبك إلى قريتك، أونسك يعني للقرية. فعبد الرزاق شاف ان احمد عميل جميل فيه، مشي معاه لحد ووصله القريه، فقال له وجب علي حقك، انت اصبح ليك جميل علي دلوقتي، وساحدثك بحديث ما حدثته احدا قط. وقال له الحديث ده تمام. طب لاي شيء يا ترى لم يجهر عبد الرزاق بهذا الحديث قدام يحيى بن معين واحمد بن حنبل؟ طب ما كان يقوله طالما حديث مستطرف يعني وحديث جميل ويستفيده الطالب، ما كان قاله لأحمد بن حنبل واحد معين، ما قاله. فالآفة في هذا الحديث في الحقيقة من عبد الرزاق، لكنني قصدت بذكر الحكاية يعني إن ابن معمر كان له ابن أخت رافضي، فقلد خط معمر ودس الحديث في كتاب معمر. عشان كده سفيان الثوري لما قال لي يحيى القطان أعطيني كتابك يا يحيى حتى أصلح لك، قال أتريدين أن أكون كعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد؟ يعني عايزنا أغلط الغلطة بتاع عبد المجيد وديك الكتاب بتاعي؟ ما كانش حد منهم أبدا يستأمن كتابه لأي مخلوق إلا أن يكون كنفسه التي بين جنبي. تمام. وبالمناسبة الذهبي، الإمام الذهبي كان جميل الخط جدا. فابن ناصر الدين دمشقي حب يقلد الذهبي، قلده لدرجة إنه بقى زي الذهب، فكتب مرة كتابا وغالى في ثمنه في البيع على أساس إنه خط الذهب، واللي اشتراه بالغ واداله اللي هو عايزه طالما إنه خط ذهبي بقى. الذهبي ده إمام كبير يعني. فتقليد الخط سهل جدا، فمسألة يدي الكتاب لحد لا. إسماعيل بن أبي قويس إدى الكتاب للبخاري وأتمنه، من شدهول وسكت، قاله انتقي منه ما شئت. فالبخاري عندما انتقى 240 حديثا تقريبا لإسماعيل كان بصيرا بما ينتقي، فما يش حد يقول للبخاري كيف أخرج إسماعيل وقد تكلم علماء فيه أبدا. كل العلماء أو كل الرواة الذين تكلم فيهم العلماء وأخرجهم البخاري أو مسلم كانوا ينتقون من أحاديثهم ما وافق الثقات. عشان كده أنا لا أرى لأحد أن يتكلم في أحاديث البخاري بالنظر إلى السند بس، انك تجيب حديث البخاري وتقول تكلم علماء فيه كيت وكيت وكيت وكيت. من عارف العلماء تكلموا والبخاري عارف ان العلماء تكلموا، بل قد يكون البخاري واحد من الذين تكلموا في هذا الرأي، فكان ماذا يعني كما يقول العلماء بأي شيء تعلقت. لذلك لا أرى النظر في أسانيد الصحيحين، ولا حد ينظر في أسانيد الصحيحين. ليه؟ لأن المستخرجات على الصحيحين حلت لنا المشكلة دي. إذا كان في راوي متكلم فيه في البخاري عند البخاري يتابعه راوي ثقة في المستخرجات، المستخرجات هتكلم عنها إن شاء الله في مرة أخرى يعني. طيب، ده أول حديث في كتاب الرقاق تكلم فيه العلماء، اللي هو قال فيه البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش قال حدثني مجاهد ابن جبر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إيه الإشكال في الحديث ده؟ محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عارف العلماء الكبار أوي يقسمون الآخذين عنهم من طبقة تلاميذهم إلى طبقات من حيث الإتقان في حديث هذا الشيخ، زي مثلا الأعمش، ذاك الباز الأشهب، تلامذته طبقات، الطبقة الأولى حفظها 100% إلى 95%، الطبقة الثانية حفظها من 90 أو من 95 ل 85. تعرف الدرجات الجامعية امتياز وجيد جدا وجيد ومقبول وضاد جيم، هي زي كده بالضبط. الطبقة الأولى اللي يجيبوا امتياز من 100% ل 90%، تمام، والتانية من 90 ل 80%، والتالتة اللي يجيب جيد من 80 ل 70، ومقبول من 70 ل 60 مثلا يعني. المهم كل طبقة أعلى من التانية. تلامذة المشايخ المشاهير زي كده بالضبط. الأعمش على 5 طبقات تلامذته، الزهري على 5 طبقات، دايما يعملوها هي 5 4، تمام، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، دول تلامذته على 5 طبقات. انت بقى مطلوب منك كباحث في الحديث تعرض طبقات الرواة. طيب محمد بن عبد الرحمن طفاوي ده في أن طبقة من تلامذة الأعمش؟ في الطبقة الثالثة. الطبقة الأولى أبو معاوية، محمد بن خازم الضرير مثلا، عبد الرحمن، لا عبد الرحمن المهدي ده تلميذ سفيان، أبو معاوية، زهير بن معاوية أيضا، زهير بن معاوية من الطبقة الأولى، دول بنعتبر بهم حديث الأعمش. طيب محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ده في الطبقة الثالثة، والعلماء قالوا أن له أوهام. محمد بن أبي بكر المقدمي، الحسن بن قزعة مثلا، برضو من رواة عن الأعمش لهذا الحديث، الطبقة الأولى من أصحاب الأعمش رواه الحديث ده إزاي؟ ممكن أكتب؟ طيب لما كنت بشرح المصطلح في قناة الناس زمان، سبحان الله جعل الله عز وجل بركة في هذه الدروس، كان يقابلني العوام، العوام ما لهمش علاقة بالعلم خالص يعني، يقولوا لي احنا وصلنا للمعضة، فين بقى المرسل؟ فأستغرب جدا يعني، ايش عرفك انت بالمعضة للمرسل بتاع؟ ليه كنا بنستخدم السبورة في الايه في الشرح؟ اول ما استخدم السبورة هتهضم القاعدة على طول. اكتب علي بن عبد الله، علي بن عبد الله، اعمل شرطة مايلة كده، شرطة مايلة كده، أيوة، الطفاوي، شرطة برضو مايلة، الأعمش، مجاهد، ابن عمر. اكتب تحت علي بن عبد الله، تحت محمد بن أبي بكر المقدمي، محمد بن أبي بكر وخلاص، أبي بكر، تحتي الحسن بن قزعة، تحتي عمر الناقد. طيب سيب الطفاوي، اكتب الأعمش، لا اكتب الأعمش تحت الأعمش، اكتب الأعمش، شاطئ ليث، لا جنبه ليث، مجاهد ابن عمر. طيب الاس خلاص خلاص خلاص خلاص يعني. الاسناد اللي فوق رباعي ولا خماسي؟ يعني اربع رواه يعني، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، خمس رواه. تمام، اسناد خماسي عند البخاري. طيب لا تعالى يا حاتم معلش اكتب. لا استنى استنى استنى، تمام اكتب تحتي التفاوض، تحت التفاوض تفاوض. طيب خلاص خلاص خلاص، الاسناد اللي فوق خماسي تمام، الاسناد اللي تحت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة روى هذا الحديث الجماعة دول كلهم عن الطفاوي عن الأعمش ما عدا علي بن عبد الله اللي فوق، من أول محمد أبي بكر والحسن بن قزع وعمر الناقد، عبد محمد الناقد شيخ مسلم، يروي الحديث عن الطفاوي عن الأعمش عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد. تمام، إيه اللي حصل؟ مين اللي زاد في الإسناد؟ ليث. تمام، ليث ده اسمه ليث بن أبي سليم، سيء الحفظ، والأعمش مدلس، وأصحاب الأعمش بقى أبو معاوية الضرير وتابعه جماعة يروونه عن الأعمش عن ليث، في حين أن الطفاوي يرميه عن الأعمش قال حدثني مجاهد. ده الفرق ما بين الإسنادين اللي خلى العلماء يتكلموا في هذا الحديث. الأول السندين دول هيفضلوا معانا شوية عشان هنتكلم بقى عن التدليس، عشان تعرف العلماء ليه تكلموا لازم أحط لك الأصل الأول وبعدين نفرع، صح؟ لازم ترتكن على أصل الأول. التدليس، ما هو التدليس؟ احنا عارفين كلام فلان يقول لك فلان دلس في الكلام، دلس في الكلام يعني ايه؟ يعني لم يقل الحقيقة. خلاص، الدلس هو اختلاط النور بالظلمة. تعرف بشار الفجر كده ولسه النهار هيطلع، تعرف في الوقت ده المغمغم ده الرؤية ما بتبقاش واضحة. تمام، فأصل التدليس الإخفاء، عمل حاجة في الخفاء لغة يعني. اصطلاحا التدليس ست أنواع. النوع الأول اللي الأعمش بيرتكبه، الأعمش مدلس بيرتكبه، اسمه تدليس الإسناد. احنا معنا وقت قد ايه؟ خلصنا؟ طيب هقول تدليس الإسناد بس لأن التدليس مهم جدا انك تعرفه، هيوفر علينا كتير من ان احنا كل شوية نعمل اصل. لا انتوا ضروري جدا تسمعوا المحاضرة تاني من اليوتيوب يعني علشان تحفظوا الاصول، الاصول بالذات. تدليس الاسناد هو، احنا قلناه قبل كده بس انا هذكر بيه تاني، هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. انا الشيخ لا سمح الله، تمام، وانتوا تلاميذ، تمام، وانتوا تلاميذ، انتوا حاضرين محمد وزيد وابراهيم وعلي تلامذتي ومعروفين انهم تلامذتي وبيحضروا لي كل محاضره. وبعدين عرض لعلي مشوار سفر للخارج او انه شغل ما جاش المحاضره، وانا كل محاضره بدي احاديث، اديت النهارده 50 حديث، اللي حاضرين كادوا 50 حديث مني. اي واحد منكم يقدر يعمل الحلقه في ناحيته يعني او الحي بتاعه ويقول حدثني ابو اسحاق قال حدثني فلان عن فلان عن فلان. طب علي اللي ما حضرش ال50 حديث دول لو اراد ان ياخذ ال50 حديثا يعمل ايه؟ يرويه عن واحد من اللي كان حاضر. تمام؟ يا هيقول حدثني زيد عن ابي اسحاق، يبقى بينه وبين ابو اسحاق واسطه، يصعب على نفسه. يقول بقى كده يعني انا على طول مني حدثني ابو اسحاق على طول كده، وبعدين اجي اقول زيد عن ابي اسحاق؟ طبعا نزول شؤم معروف، كان عند العلماء كده، وكان نزول شؤم والعلو وشرف. تمام؟ فعلشان ياخد ال50 حديث او حديث من ال50 حديث عني لازم وانتوا واحده منكم يا وسطه يعني، يوم يسقط الوسطه دي ونطلع لنا على طول. تمام؟ بس ما يقدرش يقول حدثني ابو اسحاق، هيبقى كذاب. يوم ايه يقول عن ابي اسحاق؟ حدش عارف يكذبه. يعني انت النهارده لو قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال، حد يكذبك؟ طب جبتها منين؟ ما لسنا في زمان الروايه. تمام؟ لكن عن، كلمه عن كحاجه من ادوات التحمل يعني، لها وجهان، وجه انقطاع وجه اتصال. تمام؟ لها وجهان، عمله ملك وكتاب. تمام؟ يبقى نرجع بقى لايه؟ لتعريف التدليس، تدليس الاسناد، هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، لم يسمع هذا الحديث من شيخه الذي روى عنه كثيرا بالسماع. تمام؟ التدليس ده اغلب الحامل عليه حاجتين، النزول وهو عايز يطلع فيقوم يسقط الواسطه ويطلع بعن، ما يطلعش بحدثنا ابدا ولا سمعته ولا اخبرنا ولا الكلام ده، يكذب على طول. تمام؟ فيتحاشون ادوات التحديث، يقول لك مدلس وقد عنعنه. عنعنه يعني ايه؟ يعني روى الكلام بعن، خلاص كده. او ان شيخه يكون ضعيف ولو صرح باسم شيخه لن ياخذ الحديث منه. تمام؟ فيسقطه ويطلع بعن برضه. يبقى عندك العلو او ان يكون التلميذ ان يكون الذي اخذ منه ضعيفا، فهو يحب العلو فيوم يطلع بكلمه ايه؟ عن. ده الاسناد، ده التدليس الذي كان يرتكبه الاعمش ومحمد بن اسحاق وابن جريج وجماعه كثيرون، تقدر تحصل على اسمائهم في كتاب اسمه طبقات المدلسين للحافظ بن حجر، كتاب صغير كده لطيف جدا يعني. طبقات المدلسين، أسم المدلسين طبقات، لأن التدليس مش كله زي بعضه، لا، في تدليس منيل بنيلة يعني، تلبس عليه هدوم. العلماء قالوا هذا النوع حرام، من يرتكبه ارتكب محرما. ليه؟ لان اكتشافه ما يقدرش يكتشفه غير البخاري والدارقطني واحمد بن حنبل وابن معين وكذا، مش الزعاربه اللي زينا. تمام؟ ده اسمه تدريس تجويد، التجويد او التسويق، هنتكلم عنه بعد كده. بس هناخد انواع خفيفه من التدليس، هخلي التخين في القعر يعني زي ما بقول. في تدليس الشيوخ. ايه تدليس الشيوخ؟ ان ينسب الراوي الى جد غير مشهور. تمام؟ يعني اديكم مثال بس لا ينطبق تحت المسمى ده تدليس. يعني البخاري زي ما احنا شرحنا قبل كده، محمد بن يحيى الذهلي عمل معاه اشياء يعني البخاري زعل منها وكده، لكن الذهلي امام كبير، فكان البخاري يحب يروى عنه بس زعلان منه شايل منه، فيقوم يقول حدثنا محمد. انت بقى محمد ابن مين بقى؟ البخاري له مشايخ كثيرون اسمهم محمد، محمد ابن بشار ومحمد ابن مثنى، تمام؟ يقول حدثنا محمد ويسكت، ما رضاش ينسبه. ولو حب ينسبه هو اسمه محمد ابن يحيى ابن خالد ابن فارس الذهلي، ابن عبد الله ابن فارس، محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن فارس الذهلي، أرجو أن ما كنش أخطأت في اسمه يعني. فيقول إيه؟ حدثنا محمد ابن خالد. فتقوم أنت تقول ابن خالد ابن مين ده؟ يطلع مين ده؟ إذا ما عرفتوش هتحكم عليه بالجهالة، يبقى خليت الراوي المعروف مجهولا، ما أنت مش عارف تجيبه. محمد ابن مين؟ ابن فارس ما عرفوش. أنا أعرف محمد ابن يحيى ابن فارس ابن خالد الدول كده يعني. فمن جناية تدليس الشيوخ إن الراوي ممكن تجعله مجهولا وهو إمام وأنت لا تدري، بس أنت ما عرفتوش، إنك مثلا تكنيه بكنية غير معروف وتنسبه إلى بلده، هو من نيسابور، تقول حدثنا أبو عبد الله نيسابوري. هي نيسابور فيها واحد؟ ده نيسابور، نيسابور تبعها مدن كثيرة جدا مليانة بالعلماء، تقعد تدور على أبو عبد الله النيسابور ده مين يا ترى؟ مين؟ مش عارف أجيبه، مجهول. أضع في الحديث به وهو إمام معروف، تمام؟ ده تدليس شيوخ، أكنيه بكنية غريبة أو أنسبه إلى بلده مع الكنية الغريبة، وبالتالي أنت مش هتعرفه، خلاص الحديث ما ينفعش. إذا اكتشف أجيب ألعب معاك بقى، أجيب لك نسبة جديدة كمان. وكان ممن يفعل هذا بقية بن الوليد، إمام ثقة لكنه كان يدلس تدليس الشيوخ. لعب على شعبة مرة، تعرف شعبة ده سم وموته التدليس، كان يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا مقصود به تبشيع التدليس، يعني مش إن هو إذا خير بين التدليس والزنا يختار الزنا، لا، زي ما قال في أبان احنا سائلينه شوي، لأن أشبع من بول حمار حتى أروي ظمأي، يشوف حمار بقى وبعدين عطشان وحايم كرشه بالماء، أحب إلي من إيه؟ من أن أروي عن أبان. كان لهم عبارات كده القصد منها تبشيع الحاجة يعني. يقول إن أدني أحب إلي من المدلس، حديث اقراء القرآن بلحون العرب، الحديث ده كذب. وأنا عارف إن جماعة القراء اللي بيحبوا القراءات وبتاع يجيبوا الحديث ده يصدروه في النص، اقراء القرآن بلحون العرب يحتج به على وجوب التجويد، تمام؟ والتجويد ليس بواجب، هو مشروع لكن ليس بواجب، لأن معنى واجب الذي لا يجود آثم ارتكب سيئة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر والقرآن مع الكرام سفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق، مش عارف يرى، عمل يكسر وعمل يرى، ما يعرفش تجويد خالص، عمل يتتعتع أصلا في القراءة فضلا عن التجويد يعني، له أجران، له أجران، ما تجيش تلبسه الإثم يعني. اقرا القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون أهل الفسق، الحديث ده شعبة رواه عن بقية، خده من بقية. ليه؟ لأن بقية قال حدثنا أبو محمد. مين أبو محمد يا بقية؟ هو واحد كده ومتروك، متروك الحديث، كنا أبو محمد وشعبة راضية منه بالتصريح بالتحديث، ما يعرفش اللعبة اللي عملها إيه بقي ابن وليد، واحد متروك كنا كنية على ناحية كده ونسبه للبلد والكلام ده، ده اسمه تدليس الشيوخ، وده آثم من يفعل هذا، لأنه يعود بالنهاية إن الحديث ليس بصحيح، ما انتش عارفه هتقول مجهول لا أعرف، فده إثم. ليه؟ لا يعود على الحديث بالتضعيف. تدليس البلدان والأماكن، الشارع اللي بره ده اسمه شارع دمشق، خلاص انت عندك احاديث هقعدك في الشارع وقولك حدثني، هتحدثني باحاديث اقول، وانا ما اجي اروي بقى اقول حدثنا فلان بدمشق. انت تقصد ايه؟ اسم الشارع دمشق لما تسمعها يعني ايه؟ دمشق الشام. خلاص كده ترعى كده، هاخدك في الشط التاني وقول حدثنا فلان في بلاد ما وراء النهر. ما وراء النهر ده انت رحت افغانستان والحتة دي وايران والكلام ده، ازاي تقول الكلام ده؟ شوف موهم. لكن ممكن ما يكونش هذا الرجل التقى بالشيخ بتاعه وهو في دمشق والحدث فلان في دمشق، تبقى جناية على النصوص. تمام؟ تدليس تاني او تالت، يعني اسمه تدليس العطف، كان يفعله هشام بن بشير شيخ الامام احمد. يعمل ايه؟ يجيب يقول حدثنا وياتي بشيخين، سمع الاولاني وعطف الثاني على الاولاني وما سمعش منه، فانت تتخيل انه سمع منهم الاثنين. قال حدثنا حسين ومغيره، وبعدين قال لتلمذته دلست عليكم؟ قالوا لا، ده انت قلت حدث حسين ومغيره. قال اما كل حديث فسمعته من حسين ولم اسمعه من مغيره. عاطف مغيره على حسين وهو سمع من الاولاني وما سمعش من الثاني. تمام؟ ده اسمه تدليس العطف، عطف الشيخ الثاني على الشيخ الاولاني الذي سمع منه. نوع اخر تدليس السكوت، يقول حدثنا وينوي السكوت. انت بقى ماسك القلم وهتقول حدثنا مين؟ يقول هشام بن عروة وما سمعش منه. ليه؟ لانه نوى ان يقطع التحديث بعد كلمه حدثه. طب ايش عرفك انت؟ شم على ظهر ايدك هتعرف انا اقصد اعمل ايه. ده نوع من انواع التدليس، تدليس السكوت شنيع جدا، انه يقول حدثنا ثم ينوي القطع، ان يقطع التحديث. بعض العلماء يقول لك تدليس السكوت، وبعض العلماء يسميه تدليس تدليس السكوت او تدليس القطع، ينوي ان يقطع التحديث وبيبدا بكلام كانه مستأنف، كلام جديد خالص ملوش علاقه بحدثنا، وانت ما عندكش فكره ان الشيخ ناوي يعمل ايه يعني في باله. دي كلها انواع من انواع التدليس، كلها مذمومه. ليه؟ لانها تغر، وان كان بعضها اخف من بعض. يبقى التدليس الخطير اللي انا هاجله ان شاء الله للمحاضره القادمه، وهو تدليس التسويه او تدليس التجويد. بعد ما فهمنا التدليس، وانا اللي يهمني الحقيقه في هذه الانواع كلها، اول نوع انا قلته اسمه تدليس الاسناد، اللي هو فيه الاشكال اللي انتقده البخاري بسببه هنا. تمام؟ ان شاء الله في المره القادمه اذكر تدليس التسويه او تدليس التجويد، له اسمين يا التجويد يا التسويه. القدماء كانوا يسمونه التجويد، يقول جود فلان الاسناد. هنقول يعني جود فلان الاسناد، ونجيب بقى ايه كلام العلماء في هذا الحديث، وندفع عن البخاري رحمه الله عليه ما ذكره المنتقدون عليه في هذا الحديث. اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.